لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وأخرى أعد الله تبارك وتعالى في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ولما كان يوم الخندق، وكان يوما شديدا على المسلمين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فضرب الله وجوه أعدائه. ولما كان يوم الأحزاب، واشتد الأمر على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن توجه إلى ربه يرفع إليه مسألته ويقدم حاجته ويقول: اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. دعاء من الحبيب صلى الله عليه وسلم يتوجه به إلى ربه، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ولما كان يوم أحد، ورد الله جل وعلا بكبريائه وعظمته المشركين، أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفوا خلفه صفوفا، وقال لهم: استووا حتى أثني على ربي جل وعلا. ثم قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قرب. اللهم إني أسألك النعيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يوم الفقر، وأسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب، اللهم قاتلهم إله الحق، آمين. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا نفعل في كل حال، وكان رب الأرض والسماء مع حبيبه يمسح على قلبه إذا أصابه الحزن أو التعب، ويعطيه من عطاياه ما يتقوى به ويتزود. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل إن الناقد بصير. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، ونحن تحمل لقاء الله جل وعلا. أنت الآن في سعة، وغدا ستكون في ضيق. أنت الآن حي، وغدا ستكون ميت. أنت الآن شاب، وغدا ستكون كهلا. أنت الآن في بحبوحة، وغدا تسأل بين يدي جبار السماوات والأرض، ولن يكون لك زاد ولن تكون لك كرامة إلا إذا عشت حياتك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فمع حياة النبي الكرامة، ومع حياة النبي التيسير، ومع حياة النبي الهداية، ومع حياة النبي الغنى، ألا فتابعوا رسول الله عباد الله. نزل الوحي على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يأمره بالقراءة، ولكنها قراءة باسم الله وليست باسم الهوى والشهوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فافتح عينيك وافتح مسامع قلبك وافتح وسائل الادراك عندك، وانظر في هذا الكون، فكل الكون دال لك على الله رب العالمين. ثم انقطع الوحي فترة من الزمان، فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد ذلك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فليس اشد على القلب من ان يحس بانقطاعه عن الله تبارك وتعالى. جفوة الارض هينة، ولكن جفوة السماء لا يطيقها العبد المحب لله تبارك وتعالى. لذلك فإن أخوف ما يخاف منه العبد الذي ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة السجود وذاق طعم الصلاة، أخوف ما يخاف منه السلب بعد العطاء. لذلك فربنا يعلمنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويرد على ألسنة العارفين لله جل وعلا: عذب بما شئت غير البعد عنك، تجد اوفى محب لما يرضيك مبتهج، وخذ بقية ما ابقيت من رمق، لا خير في الحب ان ابقى على المهج. والحبيب صلى الله عليه وسلم حين انقطع عنه الوحي يدير بصره في السماء ويمشي في الصحراء ويتحرك على الجبال وهو يستغيث بالله جل وعلا. هل انقطع امدادك؟ وهل انقطع وحيك؟ هل جفيتني؟ وهل قليتني؟ وهل باعدتني عنك؟ ولكن الوحي ينزل به جبريل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يستشهد بساعتين من اجمل ساعات الليل والنهار، والضحى والليل اذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما جفاك ولا قلاك. ولكن الله جل وعلا يستثير أشواق النبي وحبيبه في قلبه حتى يزداد شوقا وتطلعا إلى ما عند الله تبارك وتعالى، فيأتيه المدد من الله جل وعلا يشبع أشواقه ويروي ظمأه ويذكره بسابق نعمه سبحانه عليه، ويعلمه أنه منذ خطى على هذه الأرض وهو محل لنظر الله ورعايته، وكذلك كل من تابع رسول الله وحمل هديه، إن أردت أن تكون محلا لنظر الله، محلا لرعاية الله، محلا لفضل الله، فكن من خدم هذا الدين ومن أتباع رسول الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. يا حبيب الله ويا رسول الله، إن الله ادخر لك عواقب الخير، ما من أمر تسلك فيه إلا وفي نهايته عطاء وفضل ومنة، وما أن تنتهي بك هذه الدنيا إلا وتجد نفسك في عطاء بعد عطاء وزيادة بعد زيادة. وعلى العاقل أن يفكر هل من الخير أن تكون في خير ثم يتبع ذلك الخير شر، أم من الخير لك أن تكون في شر ثم تكون بعد ذلك الشر في خير. السعيد من حسنت نهايته، ويوم القيامة يؤتى أكثر أهل الأرض نعيما ولكنه من أهل العذاب والنار، ثم يصبع في العذاب ويسأله ربه: هل رأيت من نعيم قط؟ هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت من نعيم قط. حين ذاق عذاب جهنم نسي كل نعيم هذه الدنيا، ويؤتى بأشد أهل الدنيا عذابا ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ في نعيمها. ثم يسأله ربه جل وعلا: هل رأيت من شقاء قط؟ هل رأيت من شدة قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما مر بي شدة قط، ولا رأيت من شقاء قط. والحبيب صلى الله عليه وسلم جاءنا ليذكرنا بأن العاقل ينبغي أن ينظر في عواقب الأمور، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله سيعطي حبيبه حتى يرضى. أعطاه الرضا في هذه الدنيا فنصره ونصر دينه وأظهر ملته وأدخله مكة التي خرج منها مطاردا يخاف القتل ويخاف الهوان. خرج الحبيب من مكة مطرودا وعاد إليها ظافرا، وما انتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرسل الكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله جل وعلا. والسعيد من سمع كلام الله واهتدى بهديه. أرسل النبي إلى كسرى ملك الفرس يدعوه إلى الله جل وعلا، وبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم خطابه إلى ملك الفرس بمن محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. فلما قرأ المتجبر هذه العبارة وجد أن الكتاب يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الأولين والآخرين، مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس اللحظة التي مزق فيها الشقي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر الحبيب من كان في مجلسه أن الله مزق ملك كسرى، وأن هذا الملك قد انتهى، وقد حدث ذلك فعلا، فإن ابنه قد قتله وتمزق ملكه، وكانت كنوز الأرض تحت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله سيرضيك في أمتك ولم يسوءك. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول دلالا منه على الله وثقة منه في حبه له: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الحبيب يحبكم، والحبيب طلب لكم من الله الكرامة وبشركم بالخير في الدنيا والآخرة. يقول الحبيب لأمته: الملائكة شهداء الله في السماء السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، ويقول لأمته: أمتي أمة مرحومة مغفور لها متاب عليها. وسأل الحبيب ربه أن يجعل حساب أمته إليه حتى لا تفتضح عند الأمم، فأوحى الله إليه: يا محمد بل أنا أحاسبهم، فإن كانت منهم زلة سترتها عنك حتى لا تفتضح عندك. صلوات الله وسلامه عليه يا سيدي يا رسول الله. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يمسح الله بيد المنة على قلب حبيبه: هل تظن أن ربك خلاك والله ما تركك إلا محلا لعنايته منذ خلقك؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ من الذي رعى اليتيم في صغره وفي ضعفه؟ من الذي رباك يا رسول الله؟ إن الله حرم حبيبه من الأرض حتى لا يقول أبي أبي، وإنما ليقول ربي ربي. يتم وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين. من كان معك يرعاك يا حبيب الله؟ كفاك باليتم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم عطاء الله لحبيبه لا نهاية له. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضالا بمعنى متحيرا، كيف تدل قومك على الله وكيف تدعوهم إليه؟ ضالا أي متحيرا، كيف تأخذ بقلوب العباد إلى ربك؟ فدلك الله على منهاج النبوة، فأيقظك بالليل ورشدك بالنهار، فلم تنطق إلا بالحكمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أغنى الله حبيبه بنفس تثق في عطاء الله جل وعلا. وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى بالتملك، ولكن الغنى بالاستغناء. اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى عبادك بك. اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن أوثق بما في يد الله مما في يده، ومن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله. ووجدك، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه منة الله عليك، فكما أعطاك من خزائن فضله فابسط يدك بالعطاء على عباده. فأما اليتيم فلا تقهر، وخير البيوت بيت فيه يتيم يكرم، وشر البيوت بيت فيه يتيم يهان ويساء إليه. اليتيم هو الضعيف، والله جعل حبيبه يتيما حتى تتعلم الدنيا أن رب الأرض والسماء هو كافل الأحياء جميعا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر السائل الذي جاء على بابك يسألك من فضل الله عندك، وقد كان الصالحون إذا طرق بابهم سائل يقدمون له العطاء ويقولون: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. من دلائل حب الله لك أن ينعم عليك، ومن دلائل حبك لله أن تثني على الله جل وعلا وأن تظهر نعمه. وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن أجل نعم الله نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، فلا بد من أن نحدث بهذه النعمة، ولا بد من أن نظهرها، ولا بد من أن نفخر بنعمة الله علينا، إذ جعلنا مسلمين، وإذ جعلنا من أتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فحركوا نعم الله عندكم واحفظوها واظهروها وجلوها للناس. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الثمن الذي تحفظ به نعمة الإسلام. لن تحفظ نعمة الإسلام في الصدور بغير أن نستشعر هذه النعمة، فنثني على الله فيها ونطلق الألسنة بدعوة الناس إلى الله رب العالمين ورب الأرض والسماء. يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالسياج الذي يحفظ به العمل الصالح والسياج الذي يحفظ به الإسلام هو الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن كمال نعم الله على حبيبه أن اختار أمته بكاملها لتحمل الوظيفة التي كان يفتخرها الله للأنبياء وحدهم. فأمة النبي بكاملها مأذونة من الله جل وعلا بأن تحمل أمانة الأنبياء وبأن تدعو إلى الله رب العالمين. وأما بنعمة ربك فحدث. ومن نعم الله على حبيبه ومن نعم الله على من يحمل لواء الدعوة أن يشرح الله له صدره. فإذا دعوت إلى الله فأول العطاء أن ينشرح صدرك بحقيقة الإيمان تستقر فيه. إذا دخل الإيمان القلب انفتح وانشرح. وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. ألم نشرح لك صدرك؟ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا لم يشرح الله صدرك للإسلام فابكي على نفسك وابكي على حالك. فالقلوب بيد الله عز وجل. إذا لم تجد انشراحا في صدرك لنعمة الإسلام، وإذا لم تجد انشراحا في صدرك لنعمة أداء ما فرضه الله عليك، وإذا لم تجد حبا لك في قلبك للصلاة ولأوامر الله، فأطل البكاء بين يدي الله عز وجل، فلا يملك تحويل قلبك إلا الله. أطل البكاء بين يدي سيدك حتى يمن عليك بنعمة الإسلام. أدم البكاء بين يدي ربك حتى يحفظ عليك نعمة الإيمان. أدم البكاء بين يدي سيدك حتى يأتيك ملك الموت فتجد الشهادة على لسانك. أعظم النعم على الله من الله لعباده أن تجد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله على لسانك عند الموت. وهذه الكلمة يحرمها من شرب الخمر، هذه الكلمة يحرمها من قال الزور، هذه الكلمة يحرمها من نسي الله جل وعلا وشغل لسانه في الغيبة والنميمة. فإذا أردت أن تجد الشهادة المنجية على لسانك عند الموت فأعقد العزم أن تعيش مؤمنا وتموت موحدا، وصل الله أن يشرح صدرك. فهذه من أجل نعم الله على كل من دعا إلى الله. وأشرف الدعاة إلى الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وربه يقول له: ألم نشرح لك صدرك؟ شرحنا صدرك لتحمل أعباء الرسالة، شرحنا صدرك لتتسع لآلام العباد، شرحنا صدرك لتتسع لكل ثقافات الخلق، شرحنا صدرك حتى تكون قادرا على العطاء في كل حال. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ إن الله جل وعلا إذا أقبلت عليه خفف عنك أحمالك. الله يقويك ويرفع عنك الإصر ويرفع عنك الوزر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ورفعنا لك ذكرك؟ فما رفع ذكر أحد من البشر كما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أغر عليه هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله جعله أغر. أغر عليه من النبوة شاهد، من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الاله اسم النبي الى اسمه. اذا قالت الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم المؤذن في كل لحظة. في كل لحظة من لحظات الليل والنهار هناك مؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله بصوت عالي اعلى من كل صوت. وفي كل خطبة ما من خطيب الا ويبدأ خطبته بان يشهد ان محمد رسول الله. وما من مصلي الا وفي تشهده يشهد ان محمد رسول الله. رفع الله ذكر حبيبه ورفع الله ذكر دينه والله بالغ امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه وهو يتبسم ويقول لم يغلب عسر يسرين. ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. فالعسر معرف بالالف واللام. ودل ذلك على ان العسر في الاولى هو نفس العسر في الثانية. وكان اليسر منكرا غير معرف بالالف واللام. فدل على ان اليسر في الاولى غير اليسر في الثانية. ولم يغلب عسر اليسرين ابدا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. ولربما يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. الله جل وعلا الله قدر ان نرى يومين عسر يزول بنشوة اليسرين. فاذا ابتداك العسر يا بشرانا باليمن يبكي خلفه استئذانا. فلتعسري ما شئت يا دنيانا فالخير ما اخفت لنا اخرانا. فهناك تنسى العين ما ابكاها كالشمس تنسي ليلها بضحاها. ان مع العسر يسرا. فاذا اردت ان تجد سبيل التيسير فكن مع الله على كل حال. فكن مع الله ساجدا وكن مع الله ذاكرا وكن مع الله متعلما ومتأدبا. ان مع العسر يسرا. فاذا فرغت من صلاتك فانصب في ذكرك. اذا فرغت من شغلك فانصب في عبادتك. فاذا فرغت فانصب وتكون نصبك مع ربك جل وعلا وتكون رغبتك اليه ويكون شوقك اليه. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم ان جوارحنا ونواصينا بيدك لن تملكنا منها شيئا. فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. الحوا على الله في الدعاء والتوبة. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة اجمعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم. فبين يدي الله حساب. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والله يقول لحبيبه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين يسارعون في الكفر أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دار ابتلاء، وعند الموت ينتهي كل بلاء وتنتهي كل شدة وينتهي كل كرب، وتبدأ الرحلة الحقيقية لبني آدم. والذي نفس محمد بيده، لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. على هذه الأمة ألا تنسى أمجادها، وألا تنسى تاريخها، وألا تنسى دينها، وألا تنسى نبيها، وألا تنسى ربها. أنتم خير الأمم، هكذا أخبر ربكم جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله جعل عز هذه الأمة في طاعة الله جل وعلا، وجعل ذلها وهوانها أوامر ربها جل وعلا. تريدون العز، تريدون الكرامة، تريدون النصرة. العز والكرامة والنصرة مع الله تبارك وتعالى وفي خزائنه، وما عند الله لا ينال بمعصيته. وعجب لمن يتمنى على الله أن ينصره وهو معرض عن الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. الجنة ليست بالأمان، وإنما الجنة سلعة غالية ادخرها الله لمن يدفع ثمنها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما هو الثمن؟ أن تخدم لله نفسك ومالك، وأن تكون رجلا. فالرجولة أن تصدق مع الله جل وعلا، والرجولة أن تعلم أن أمرك كله بيد الله وحده. عبدي لا تخشى من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا ينفد أبدا، ولا تأنس بغيري وأنا الله. إن طلبتني وجدتني، وإن أنست بغيري فتك وفاتك الخير كله. يا الله، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فقد فقد كل شيء. وبداية الأمر أن تغير فكرك. يأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة. والدنيا ما أسعدت أهلها أبدا، ولكن أشواق الآخرة تجعل الحياة طيبة وسهلة. يأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون النساء وينسون الحور، يحبون القصور وينسون القبور. هل هذا من العقل؟ انظر وتدبر في عاقبة الأمر. والطاعة عز في الدنيا والآخرة. ماذا في طاعتك لله عز وجل؟ أن تتطهر وأن تكون نظيفا. ومن سنن الفطرة كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وأعفاء اللحى وتقليم الأظافر ونتف الإبر وحلق العانة. هذه سنن الفطرة، هذه سنن الطهر والنظافة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحبيب يقول: تنظفوا فإنه لن يدخل الجنة إلا نظيف. وهذا الدين ينظفك ويطهرك ظاهرا وباطنا. ألا تحب أن تكون متطهرا؟ ماذا في هذا الدين؟ أن تصلي لله رب العالمين؟ أنت عاجز، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت مسكين، يصيبك المرض، يصيبك الهم، يصيبك العجز، يصيبك الفاقة، من سينجيك من كل كرب وشدة؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والله يفتح لك باب الصلاة حتى تأنس بربك، حتى تزداد بالله قوة، حتى تقضي حوائجك بالوقوف أمام رب الأرباب دون أن تقف أمام باب فيه حجاب. قفوا بحوائجكم أمام الله جل وعلا، وصدق الحبيب وهو يقول: احملوا حوائجكم على المكتوبات، إن كانت لك حاجة فاحمل حاجتك على الصلاة المكتوبة. والصلاة التي فرضها الله عليك إنما فرضها عليك لتحمل حاجتك إلى الله جل وعلا، ولتكون سببا في مغفرة ذنبك بين يديك. ما الذي يريده الله منك؟ الله لا يريد منكم شيئا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وكل ما فرضه الله عليك إنما هو لمصلحتك، وإنما هو لكرامتك. فتوبوا عباد الله إلى الله، واعقدوها نية مع الله صادقة أن تموتوا مسلمين وأن تعيشوا مسلمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلنا من المسلمين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين. اللهم من كل من أراد أن يكشف عورات المسلمين فاحفظ ستره. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل تدميره تدبيره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم عليك بالأشداء الظالمين من أعداء دينك، اللهم عليك بالأشداء الظالمين من أعداء دينك، اللهم عليك بالأشداء الظالمين من أعداء دينك. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لإسلامنا، حسبنا الله لقرآننا، حسبنا الله لما همنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مدير المستجيرين أجرنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبين المسلمين وبين الإسلام فجوة. الإسلام عندنا وجهة نظر، ولكن لجزئيات الحياة قوانين أخرى. قيم الحياة المتداولة بيننا غير القيم التي يريدها ربنا جل وعلا. والامتحان الذي يواجه المسلمين اليوم هو أن يعبروا بإسلامهم من أرض التجريد إلى أرض الواقع، من أرض الانفعال والعواطف إلى أرض الواقع والتجربة والمعايشة. وليس أروع من الإسلام حين نعيشه، وليس أجمل من الحياة في ظلال دين الله عز وجل. ففي ظلال دين الله تبارك وتعالى رحمة ومودة وسكينة وأمن. يحرم منها كل من عاش حياته بعيدا عن منهج التوحيد وعن منهج الإيمان. والله يضرب لنا الأمثال ويقص علينا القصص حتى تصبح هذه القضية قضية واقع نعيشه ونأتنس بالله تبارك وتعالى وبكلامه، ونحن نتحرك بهذه الأفكار حتى تكون واقعا يعيشه الناس ويرون في ظلاله الطمأنينة والسلامة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ ما الذي يجذب الناس إلى طريق ما؟ وما الذي يمنعهم من سلوك معين؟ الخوف والرجاء، الطلب للنفع والخوف من المضرة. وحقيقة الأمر أن النفع والضر بيد الله وحده. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أراد الله أن يمرضك فمن يحول بينك وبين ذلك؟ من يمنعه عنك؟ وإذا أراد الله أن يسعدك فهل يستطيع أحد أن يمنع ذلك عن ربك؟ لا يملك شيء، لا يملك في هذا الكون أحد أي شيء. إنما مالك الملك هو الله، صاحب الأمر هو الله. النفع والضر بيد الله عز وجل، ومن العجز أن تتوجه بقلبك وبهمك إلى غير الله تبارك وتعالى. حاجات الناس كثيرة، من يملك قضاءها غير الله تبارك وتعالى؟ وفارق كبير بين ما يعطيه الله لعبده المؤمن وبين ما ينشغل به الناس. الناس يتصورون السعادة من خلال الحصول على أشياء معينة، السعادة في السيارة، هذا تصور. ولكن هذا التصور قد يكون خاطئا 100%. يعطيك السيارة ويكون نكد الدنيا والآخرة عليك بسببه. قد تتصور أن السعادة في الزوجة وفي الزواج من فلانة بالذات. ولو أن الله تبارك وتعالى أطاعك فيما أردت لأشقاك، ولا أتعبت نفسك، ولا ذقت مرارة الدنيا والآخرة بسبب ذلك الأمر الذي توهمت أن فيه سعادتك. فأمور الله تبارك وتعالى وأقضية الله سبحانه وتعالى في خلقه خلاف ما يتصور الناس، وما تتصوره غير صائب في كثير من الأحوال. فحقيقة النفع والضر بيد الله، وما كان عند الله جل وعلا لا تستطيع أن تأخذه منه بغير طاعته وبغير ذل العبودية. كن عبدا يعطيك من خزائن فضله، تتكبر يذيقك المرارة والهوان في الدنيا قبل الآخرة. من اعتمد على عقله خل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا خل ولا ذل. وبعدين اذا كنت تعتقد العزة في امر وفقدت هذا الامر فاين عزك؟ انما اذا استشعرت العزة بالله تبارك وتعالى فربك معك حيث كنت، وسكينتك معك حيث كنت، وغناك معك حيث كنت. واذا كان الله معك فمن عليك؟ لا احد. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. علامة الاسلام وان اقيموا الصلاة واتقوه. نحن نريد الخير ونريد انتشار الاسلام ونريد ظهور الدين، وهذا كائن لا محالة. الفجر القادم على الدنيا هو فجر التوحيد. رضي ذلك الناس ام كرهوه؟ قبل ذلك الحسابات الغربية او الشرقية او لم تقبل؟ فالاسلام قادم باقدام واثقة ثقيلة جذورها في بطن الارض وفروعها في السماء. قادم قادم لا محالة. والشقي من اعترض قدر الله جل وعلا، الشقي من حارب الله ودينه، والسعيد من جعل نفسه تحت لواء الاسلام واعد نفسه لخدمة دين الله رب العالمين. اقيموا الصلاة واتقوه، اقيموا الصلاة واتقوه. لا بد اذا كنتم تريدون عودة الاسلام واذا اردتم ان تستشعروا جلال هذا الدين وعظمته فبداية الامر ان نعمر المساجد فنملأها بالموحدين. هذه البداية الضرورية. لا يتصور للاسلام مجد بغير هذا الامر. فلا بد من ان نعمر المساجد وان يكون في المسجد وقت راحتك ووقت شغلك ووقت تعبك ووقت همك ووقت تفريج كربك، يكون كل ذلك في بيت الله عز وجل. لان الله ارتضى المساجد بيوتا له، والذي يكون في المسجد يكون ضيفا على الله. هل تستطيع ان تتصور ما الذي يفعله الله مع بيت والله الذي لا اله غيره؟ ان علوم العباد تنقطع دون فهم ما يعده الله لمن يكون ضيفا عليه. انت ضيف على الله، على الملك، فما تظن انه فاعل به؟ كل خير ان شاء الله. اذا عمرنا المساجد لابد من ان نتعارف وان نتواد وان نتحابب وان نشغل اوقاتنا في اعمال نبينا صلى الله عليه وسلم. قعدنا في المسجد نتكلم عن بر المسجد، نتكلم عن سيرة الدنيا، نتكلم اي كلام؟ لا. تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعلم الكتاب وتعلم الحكمة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر لازم من اجل ان ترجع الامة الى دينها والى كتابها. لذلك فاعدى اعداء هذه الامة ان تجهل ربها وان تجهل دينها وكتابها. لان اذا كانت الامة جاهلة لا تعرف دينها ولا تعرف كتابها، يوم اي انسان يعرض عليها اي كلام يقبل. والارض فاضية مش مزروعة، فتزرع صبر، تزرع شوك، يعني ما فيهاش زرع. انما اذا كانت الارض مزروعة بالايمان والتوحيد ومعرفة الله جل وعلا، فيبقى اي انسان حيعرض على الامة اي قضية، الامة عرفت طريقها وعرفت ربها وعرفت اين الخير واين الشر، اين الصواب واين الخطأ. فيبقى لما تعرض اي قضية يجد الف واحد يردوه، لان الكل يعلم امر الله ويعلم الصواب من الخطأ. اذا كانت الصلاة، اذا كنا في الصلاة وكان الامام يصلي ثم أخطأ الإمام في آية من كتاب الله عز وجل. فلأي واحد في المصلين أن يرده ولو كان صبيا صغيرا، لأنه أخطأ في آية من كتاب الله، والخطأ في أوامر الله غير مقبول. لذلك فأعداء دينكم يريدون تجهينكم ويريدون سرقة أوقاتكم بعيدا عن الكتاب والسنة وبعيدا عن المساجد، لأنك هنا في حصن، فإذا أخذت بعيدا عن هذا الحصن فما أيسر أن تؤخذ وتؤكل. فتحصنوا بالله واحتموا به، احتموا بالله وتعلموا هذا الدين. أعداء الدين لا يريدون أن يعقب عليهم في أوامرهم أحد، ذلك لأن الأمة جاهلة والأوامر تأتي من هنا ومن هناك ولا أحد يدري الصواب من الخطأ. أما إذا تعلمت الأمة أمر دينها فلا يمكن إكراهها على خطأ لا يريده الله تبارك وتعالى. فلا بد من أن نعمر المساجد، وفي المساجد نتعلم أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا في المساجد فإن الله يغزل القلوب بنسيج المودة والرحمة والمحبة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. فالأمة إذا كانت متمزقة لا يعرف أحد بعضها بعضا فهذه أمة هزيلة ضعيفة. إنما إذا كانت الأمة تعرف أوامر ربها وأوامر نبيها ومتعارفة فيما بينها ومتحابة ومقبلة على الله جل وعلا فهذه أمة لا يقدر عليها أحد. فبداية الخير أن نعمر المساجد. إذا كنت في المسجد فأنت تتعلم الخير، وظيفتك في خارج المسجد أن تستثمر ما تعلمته في بيت الله عز وجل. تعلمت آية، دورك في الحياة في خارج المسجد أن تستثمر هذه الآية وأن تظهرها للناس وتعلم الناس أمر الله جل وعلا. خذ توصيلة نور من المسجد إلى بيتك وإلى عملك وإلى مزرعتك وإلى مصنعك حتى تتبدل الحياة كلها، لأن الله تبارك وتعالى لا يغير أحوال الناس إلا إذا تغيرت قلوبهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله يريد التغيير في النفوس، وتغيير النفوس مداره القلوب، والقلب هو دائرة جهد الأنبياء. كل الأنبياء دائرة الجهد، ليس ظاهر الحياة وإنما أحوال القلوب. حتى إذا ما اتجهت القلوب إلى الله عز وجل، اسمعوا أحوال المسلمين في المدينة المنورة لما توثق الإيمان من قلوب أصحاب النبي وتعلمت الأمة كيف ترضي ربها وكيف تحبه. تجد في الآيات المدنية، وقرأوا سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بدأت الأسئلة حين اشتاقت الأمة إلى ربها بعد أن عرفت. إنما إذا كانت الأمة لا تعرف ربها فهي لا تشتاق إلى أوامره. ولو أن أوامر الله جاءت إلى الأمة والأمة معرضة عن الله تبارك وتعالى لأعرضت الأمة عن أوامر الله ولو جاءتها فرضا. فنحن نريد أن تتغير القلوب وتتجه إلى الله عز وجل. تغيير القلوب ليس أمرا هينا، وإنما يحتاج إلى جهد، جهد في الليل وجهد في النهار مع صبر طويل. والشيء اللي ينبغي أن يكون مدركا ومفهوما أن الذي يتعامل مع الله ينبغي أن يكون ذا صبر طويل، يبقى حليم وعنده صبر طويل، نفس طويل. ليه؟ لأنه يعلم ملامح الطريق ويثق في النتائج. هو بيتعامل مع مالك الملك فلا يتأثر بما يحدث في هذه الدنيا من أمور ومن أحوال. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا تجربة إيمانية فريدة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض، نعم الله يري من يحمل لواء الدعوة أسرار كونه كلها. إذا أردت أن ينكشف لك حجاب هذا الكون لترى أسرار الله فيه، فتحرك مع الله على مراد الله، واحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وسر في الأرض بنية أن تنشر دين الله وأن تؤلي كلمته. فإذا تحركت في الأرض على مراد الله، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لأنك أردت أن تكون دالا على الله، فالله يعطيك من المنح والعطايا ما تكون به شاهدا على وحدانيته وعلى عظمته وعلى فضله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، انصرف من الخلق إلى الخالق، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، وكيف أخاف ما أفلا تذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. من أجل أن نحول هذا الدين إلى واقع لابد من أن نجتهد ونتحرك، ونحن في انتظاركم في أوقات فراغكم. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. والطلبة بننتظرهم في الأجازات إن شاء الله والمدة الباقية من العام يجتهد في الدراسة، لأننا نريد أن يكون أوائل الصفوف من أهل التوحيد والإيمان. قولوا إن شاء الله. اعتبر أن الدراسة بالنسبة لك قضية إيمانية، قضية إيمان، الدراسة قضية إسلام. تميزوا وتقدموا وتفوقوا واجعلوا ذلك لحساب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا ما جاءت أوقات الفراغ فنحن في انتظاركم لتخرج الجماعات من هذا المسجد الكريم لتنطلق في أنحاء الأرض، ينزلون في المساجد يحملون فراشهم على أكتافهم، لا يسألون الناس شيئا، يعيشون في بيئة الرحمة لامتداد 24 ساعة، يتعلمون أوامر الله وأوامر نبيه، ويتجولون على الأمة يسألون الله أن يعيد الأمة إلى كتابها وإلى نهج نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله مين مستعد في الأجازة يقدم لله 40 يوم في سبيل الله تبارك وتعالى الصعيد. هذه الأيدي التي امتدت منكم إلى الله إنما هي مواثيق تعقدونها مع من لا يغفل ولا ينام. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم آمين. إن شاء الله الآن نتحلق كل خمسة مع بعض لنقرأ القرآن. مش عايزين لما نقول نتحلق لنقرأ القرآن لا كل مشي. هل أنت غني عن هذا المجلس؟ والله أنت فقير وكلنا فقراء. ستجلس لخمس دقائق حتقرأ الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الفاتحة يعطيك الله بها ثواب قراءة ثلثي القرآن. قل هو الله أحد، الله يعطيك بها ثواب ثلث القرآن. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إذا قرأت ثلاث مرات، فالله تبارك وتعالى يكفيك من السوء كله حتى يأتيك الليل. هل أنت غير محتاج إلى ذلك الخير؟ ادخروا الحسنات في خزائن الله تبارك وتعالى وتحلقوا للقرآن، وبعد ما نقرأ القرآن نتعارف لنمتزج معا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم إن هذه القلوب اجتمعت على طاعتك وتوحدت على كلمتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأ قلوبها بنورك الذي لا يخبو. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد. تحلقوا للقرآن العظيم. استجابة. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا في يدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاء. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وكروبنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. صلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.